إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا قد أوشكنا قبل السفر على الانتهاء من شرح كتاب الإمام أحمد في الرد على الزنادقة، وبقي شيء قليل من الكتاب، أخرته حتى نعطي البحث حقه بقدر المستطاع، فنكمل إن شاء الله، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع، وأن يثبتنا وإياكم على السنة. نعم عبد الرحمن، أين وصلنا؟ وصلنا لقول الإمام أحمد: قد أعظمتم على الله السرية حين زعمتم. تمام، بارك الله فيك، بسم الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فقلنا قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم، فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله، لأن الأصنام لا تتكلم ولا تنطق ولا تتحرك ولا تزول من مكان إلى مكان. فلما ظهرت عليه الحجة قال: إن الله تعالى قد يتكلم ولكن كلامه مخلوق. كلامه، ولكن كلامه مخلوق. نعم، هذا بقية مبحث الإمام أحمد في الرد على الزنادقة، حيث أنكروا صفات الله عز وجل، وقد بينت أن أهل البدع، تسجيل خارجي ولا داخلي؟ شوفوا، إذا كان خارجي اقفلوا. وقد بينت أن أهل البدع أنكروا صفات الله عز وجل فرارا من التشبيه إلى غير ذلك من العلل التي يتعللون بها. أما أهل السنة فكل ما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثابتة، كل ذلك نؤمن به على الوجه الذي يليق بالله تعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير من غير تأويل ولا تعطيل. هذا معتقد أهل السنة. وقد سبق في رد الإمام أحمد على هؤلاء الجهمية أنهم أنكروا صفة الكلام لله، وزعموا أن الله لا يتكلم، وهذا الذي ذهبوا إليه حين زعموا أن الله عز وجل لا يتكلم، قالوا: لأن الكلام يحتاج إلى جارحة، والله منزه أن يكون له كذا وكذا من الجوارح، فأنكروا صفة الكلام لله. وقد بينت فيما مضى أن هؤلاء الجهلة لم يفهموا حقيقة الأمر على وجهه، وذكرت مثالا أن الله عز وجل يقول: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فيوم القيامة يختم الله على اللسان وعلى الفاه، فلا يتكلم. ما الذي يتكلم يومئذ؟ وتكلمنا أيديهم. فهل الأيدي تكلمت بما يسمونه بجارحة اللسان؟ الأيدي تتكلم يوم القيامة من غير شفتين ومن غير لسان، والأرجل تشهد من غير شفتين ولسان. وعندئذ يقول الإنسان: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فكل شيء ينطقه الله، مع أن كل شيء ليس له لا لسان وليس له شفتين. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن فكل شيء ينطق، وليس هذا الشيء الذي ينطق بحاجة إلى لسان وشفتين في كل ناطق. فأمر الله ووصف الله أجل وأعظم. فلما بين لهم الإمام أحمد الحجة في أن الله عز وجل وصف نفسه بالكلام، وأنه يتكلم سبحانه وتعالى، وأنه يكلم من يشاء من خلقه، عندئذ قالوا: نسلم بأن الله يتكلم، ولكن كلامه مخلوق. وهؤلاء أصحاب حيل، لماذا لما سلموا أن الله يتكلم قالوا كلامه مخلوق؟ لأن حقيقة الأمر إذا كان كلام الله مخلوقا رجعنا إلى نفس الأمر أن الله لا يتكلم. كيف؟ قالوا: إن الله عز وجل خلق كلاما، فهذا الذي خلقه الله عز وجل هو كلام الله. وفي لغة العرب يقال: تكلمت بكذا، ولا يقال خلقت. فالعرب يفرقون بين نسبة الخلق وبين نسبة الكلام. انظر الآن، قال الله عز وجل مخاطبا نبي الله عيسى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. فنسب إلى نبي الله عيسى بأنه يخلق من الطين كهيئة الطير. ما معنى يخلق؟ يعني يصور. إذن فالعرب تفرق بين أن ينسب إلى الإنسان فعل الكلام، وبين أن ينسب إلى الإنسان فعل الخلق. فلما كان نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام يصور في الطين، فسمى الله التصوير خلقا: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. إذا تصور، لكن لا يقال إذا عيسى خلق هذه الصورة لا يقال أنه تكلم، وإنما يقال أنه خلق كهيئة الطين. إذا فعندما يخلق الله خلقا لا يقال أن الله تكلم، وإنما يقال أن الله خلق. لذلك فهؤلاء لما نفوا صفة الكلام عن الله وألزموا بالحجة، رجعوا أن ينفوا صفة الكلام عن الله ولكن بحيلة، فقالوا ماذا؟ لأن كلامه مخلوق. وقد سبق أن قلت: الله جل وعلا يقول: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق وبين الأمر. فالخلق كل مخلوق خلق من عدم، فدخل في قوله الخلق، لأن الألف واللام تفيد العموم والجنس، ألا له الخلق، فكل مخلوق وكل ما سوى الله دخل في قوله الخلق. والأمر، فالأمر ليس من الخلق لأنه فصل الأمر عن الإيه؟ عن الخلق. فلما فصل الأمر عن الخلق علمنا أن الخلق غير الأمر، إذ لو كان الأمر من الخلق لما فصلهما. وقلنا الله جل وعلا يقول: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات، لم يقل أبكارا، قال ثيبات وأبكارا. فلماذا جاءت الواو في الآخر؟ لأنه لا يمكن المرأة إذا كانت ثيبا أن تكون بكرا، لكن ممكن أن تكون مؤمنة مسلمة قانتة تائبة عابدة سائحة، ممكن أن تكون كل هذه الصفات لأنها لا تتضاد. فلذلك لم يفرق في الصفات وإنما فرق في الذوات. قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات. فلما افترقت الثيبة عن البكر أتى بواو المغايرة، قال ثيبات وأبكارا. إذن فكلام الله سبحانه وتعالى هو كلامه على الحقيقة، وهو صفة من صفات الله. وقلت سابقا إن الله عز وجل لما اتخذ بنو إسرائيل العجل دل الله بالحجة على بطلان عبادة العجل، فقال: أفلا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. انظر الآية، استدل ودلل على أن العجل ليس بإله. لماذا؟ لأنه لا يتكلم. فمن نفى عن الله صفة الكلام فقد شبه الله بكذا وكذا، فقال أنه لا يكلمه، فبين أن عجزه عن الكلام، عجز العجل أنه لا يكلمهم، دليل على عدم ألوهيته. فمن ضرورة ذلك أن الله متصف بصفة الكلام. فلما ألزم هؤلاء المبتدعة الضلال بالحجة قالوا: إذن هو يتكلم ولكن كلامه مخلوق. لماذا قالوا كلامه مخلوق؟ لأنه عندئذ يصلون، إذا كان الكلام مخلوقا إذن هو ليس صفة، بل هو مخلوق منفصل عن الله وليس صفة من صفات الله عز وجل. نعم. على كل حال، هذا الكلام أنا على يقين من أن أكثركم على علم به، لكن بحكم أننا ابتدأنا الدرس بعد غياب أحببت أن أمهد لما سيأتي. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقلنا: وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق، فشبهتم الله بخلقه حين زعمتم أن كلامه مخلوق، ففي مذهبكم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم، وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق لهم كلاما، فجمعتم بين كفر وتشبيه، فتعالى الله عن هذه الصفة علوا كبيرا. نعم، هذه طريقة إلزام الخصم بلازم قوله. قلت إن طريقة أهل السنة في المناظرة أن يبطلوا حجة الخصم وأن يبينوا له لازم قوله، فإن التزمه بعد أن بين له انسحب الحكم عليه بقوله ولازم قوله. ما معنى ذلك؟ يقول أهل العلم: لازم القول ليس بلازم حتى يلتزمه القائل. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني رجل هذا الذي أوصى بنيه أن يحرقوه، لماذا أوصى بذلك؟ ظن أن بنيه كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومسند الإمام أحمد، ظن الرجل أن بنيه إذا أحرقوه أن الله يعجز أن يبعثه، فأوصى بنيه أن يحرقوه. فنحن الآن إذا سئلنا عن رجل أوصى بهذه الوصية قلنا كلامه كفر ولازم قوله أنه كافر، لكن هل كفر ذلك الرجل الذي أوصى لبنيه أن يحرقوه أم عفى الله عنه؟ عفى الله عنه. لماذا؟ لأنه كان جاهلا، لأنه كان جاهلا. فنحن لم نحكم على الرجل بلازم قوله. ما هو لازم قوله؟ الكفر، لأنه شك في قدرة الله. فلازم قوله أنه وصف الله بماذا؟ بالعجز. ومن وصف الله بالعجز فهو كافر، لأن صفة العجز صفة نقص. طيب، لكن لازم هذا القول انسحب على الرجل الذي أوصى بالوصية الجائرة أو لم ينسحب عليه؟ لم ينسحب عليه، لذلك لم نكفره لأنه كان جاهلا. وأما إذا التزم بلازم قوله بعد أن بين له فقال: نعم أنا أقول كذا كذا وأصف الله بالعجز وبينت له الحجة، فصار لازم قوله لازما له. إذن لازم القول ليس بلازم لقائله حتى يلتزمه، فليس كل من قال كفرا كفرناه، لأنه لا يلتزم لازم قوله إن كان يلزم من قوله الكفر، فيمنع ذلك من تكفيره وإن كان كلامه كفر. لذلك قلنا في شرح العقيدة في مواضع عدة لما تكلمنا عن القدرية الذين ينفون القدر لله ويقولون أن أفعال العباد هم الذين يقدرونها، قلنا كلمة الشافعي، قال أبو عبد الله الشافعي: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أثبتوه خصموا وإن نفوه كفروا. فيقال لمن أنكر القدر: هل سبق علم الله بما سيفعل العباد؟ فإن قال: نعم سبق علم الله بذلك، فيلزم من قوله إثبات القدر. وإن قال: لم يسبق في علم الله والله جهل ما سيفعل العباد قبل أن يفعلوا، فقد وصف الله بماذا؟ بالجهل. إذن من هنا قال الإمام الشافعي: لا، خاصموا ناظر القدرية بالعلم، فإن أثبتوه خصموا وإن نفوه كفر. إذن تحفظ: لازم القول ليس بلازم لقائله حتى يلتزمه. الآن ماذا فعل الإمام أحمد؟ قال: إذا قلتم بأن كلام الله مخلوق فقد لزمكم أمران: التشبيه والكفر. ما هو التشبيه؟ شبه شبهتم الله بخلقه فجعلتم كلامه مخلوقا وكذلك كلام العباد مخلوق، فقد شبهتم الخالق بالمخلوق. فهذا باب الايه؟ التشبيه. وباب الكفر، اذا قلتم ان الله خلق الكلام وان كلام الله ليس من صفات الله، هو خلق من خلق الله، فكل مخلوق مسبوق بماذا؟ كل مخلوق مسبوق بعدم. إذن فإذا كان كلام الله مخلوقا كما تزعمون، فمعنى ذلك ماذا؟ أن الله أتى عليه دهرا كان عاجزا عن الكلام حتى خلق الكلام. إذن فلازم قولكم أمران: تشبيه ثم كفر. تشبيه حيث شبهتم كلام الله بأنه مخلوق ككلام من؟ ككلام العباد. والكفر حيث نسبتم إلى الله صفة العجز. ما هو العجز؟ أنه كان عاجزا عن الكلام حتى خلق الكلام. فإذا التزم الجهمي هذين الالتزامين خرج من الإسلام إلى الكفر الصريح. واضح الكلام؟ طيب، لذلك أنبه بارك الله فيكم على قاعدة هامة عند أهل السنة، طالما نبه عليها الإمام ابن تيمية، ألا وهي التي ذكرتها: لازم القول ليس بلازم حتى يلتزمه صاحبه. كثير الآن ممن ينتسبون إلى العلم إذا سألتهم أين الله، بادروا فقالوا: الله في كل مكان. ما لازم هذا القول؟ هاتوا ما عندكم. إذا كان الله في كل مكان على الحقيقة بذاته، ما لازم هذا القول؟ الحلول. لازم هذا القول أن الله يصير حالا في الخلق والخلق حالون في الله، وهذا هو الكفر الأكبر. فإذا قال لك الرجل: الله في كل مكان، تقول: لازم قولك كفر، فأنت كافر. هل يصح هذا؟ لا. تقول له: لازم قولك كفر، ولكني لا ألزمك بلازم قولك حتى تلتزمه. هل فهمتم علي؟ إذن قد يكون لازم القول قد يكون كفرا، فلا يجوز لك أن تلزم المتكلم بلازم قوله حتى يلتزمه، لأنه قد يذهل ويغفل عن لازم قوله، لا يتصور. فلذلك لما تبادر لهؤلاء الجهمية: الله في كل مكان، إذا الله في أماكن القمر، يقول: أعوذ بالله. كيف يا أخي؟ أنت تقول في كل مكان. إذا فلما يواجه بلازم قوله ماذا يفعل؟ ينكر، ينزه الله. إذا هو يقول قولا لازمه كفر، فإذا ما بين له اللازم ينتفي من اللازم وينزه الله. فلذلك قلنا وقال أئمتنا: لازم القول ليس بلازم حتى يلتزمه صاحبه. نعم القول كفر، نعم القول باطل، ولكن لا تسحب عليه التكفير. إذن فهاتان حجتان ملزمتان للجهمية الذين ادعوا أن كلام الله مخلوق: الأولى الكفر، إذ نسبوا إلى الله صفة العجز. الثانية التشبيه، حيث وصفوا كلامه بأنه مخلوق ككلام الخلق بأنه مخلوق. أعد هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى: فقلنا وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق، فشبهتم الله بخلقه حين زعمتم أن كلامه مخلوق، ففي مذهبكم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم، وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق لهم كلاما، فجمعتم بين كفر وتشبيه، فتعالى الله عن هذه الصفة علوا كبيرا. نعم، هذا باب عظيم، ألا وهو باب إلزام الخصم بلازم قوله، فإذا التزمه حكم عليه بحسب ما التزم. شيخ الإسلام أكثر من بيان هذه القاعدة في كتبه، حيث كان يقول ويدندن دائما لازم القول ليس بلازم حتى يلتزمه. نعم. طيب، إذا كان الله عز وجل متكلما وكلامه ليس بمخلوق حيث قال ألا له الخلق والأمر، فهذا يستلزم أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام أزلا وأبدا. فلذلك من عقيدة أهل السنة أن الله لم يزل متكلما. وقد استشكل بعضهم فقال كيف نقول أن الله لم يزل متكلما مع أنه لم يكن هناك شيء مع الله في الأزل، كان الله ولا شيء معه، فكيف كان يتكلم وليس هناك من يسمع كلامه؟ نقول إن الكلام في لغة العرب يتنزل على وجهين: كلام يخاطب به المتكلم غيره، وكلام لا يخاطب به المتكلم غيره. فأنت الآن إذا كنت في بيتك ثم أنت تذكر الله عز وجل وتحمد الله وتسبح الله وتتكلم في نفسك كلاما لا تخاطب به أحدا، وإنما تتكلم معظما شأن ربك مثلا، أو وأنت في بيتك تقول لأفعلن غدا كذا وكذا، فهل الكلام قاصر على وجود مخاطب أم هو أعم؟ أعم. قد تكلم من يسمعك، وقد تتكلم بكلام خاص في نفسك لا تخاطب به أحدا. فلو أنت قلت غدا إن شاء الله لأفعلن كذا وكذا، كما جاء في الصحيحين أن نبي الله قال لأطوفن الليلة على كذا وكذا امرأة، فربما تكلم الإنسان كلاما يخصه، بل ربما تكلم بكلام لم يحب أن يسمعه أحد. إذن فالكلام ليس قاصرا على وجود ما؟ على وجود مخاطب يسمع، بل الكلام يتطلب أمرين: إما أن يكون كلاما موجها لسامع، وإما أن يكون كلاما يخص به المتكلم نفسه لا يحب أحدا أن يسمع. الله عز وجل ينزه نفسه ويعظم نفسه ويثني على نفسه تبارك وتعالى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالله عندما أثنى على نفسه أزلا خاطب من بثنائه على نفسه قبل أن يخلق الخلق؟ ما خاطب أحدا، وإنما عظم نفسه تبارك وتعالى وأثنى على نفسه. كل مخلوق خلقه الله عز وجل خلق بماذا؟ بكلمة كل. فأول مخلوق خلقه الله ماذا كان قبل أن يخلق؟ كان عدما. فلما خلقه الله ماذا قال له؟ كن. فلما خاطبه الله بكن أكان موجودا قبل الخطاب أم بعد الخطاب؟ بعد الخطاب. فدل ذلك على أن الكلام لا يحتاج إلى مخاطب يسمع، إذ أن الله لما خلق أول خلقه خلقه بكلمة كن. فعندما خلقه وجد بعد الخطاب أم قبل الخطاب؟ بعد الخطاب. فدل ذلك على أن الله كان متكلما قبل أن يخلق أحدا من خلقه. كلام واضح؟ كلام واضح؟ لذلك الله يقول إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعندما خلق أول مخلوق إنما خلق بكلمة كن، فكان الخلق ووجد المخلوق قبل الأمر أم بعد الأمر؟ بعده. إذن فحصل الكلام ولم يكن ثمة أحد من الخلق. نعم. قال رحمه الله تعالى فجمعتم بين كفر وتشبيه، فتعالى الله عن هذه الصفة علوا كبيرا، بل نقول إن الله لم يزل متكلما إذا شاء. أيوة، لم يزل متكلما إذا شاء، هذا القيد معتبر سنتكلم عنه إن شاء الله. نعم. ولا نقول إنه قد كان ولا يتكلم حتى خلق كلاما، ولا نقول إنه قد كان ولا يعلم حتى خلق علما فعلم، ولا نقول إنه قد كان ولا قدرة حتى خلق لنفسه قدرة، ولا نقول إنه قد كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورا، ولا نقول إنه قد كان ولا عظمة له حتى خلق لنفسه عظمة. ما شاء الله، ما شاء الله، أحسن الإمام أحمد. هذا الكلام ابتداء من قوله بل نقول إن الله لم يزل متكلما إذا شاء إلى نهاية كلامه هنا يدل على قاعدة أزلية وأبدية صفات الله. لذلك أهل السنة يقولون كل وصف فيه تعظيم لله، كل صفة كمال، فالله لم يزل متصفا بها أزلا، ولا يجوز أن يوصف الله بصفة كمال مستجدة عليه. لماذا؟ هاتوا ما عندكم. أقول كل صفة كمال لا يزال الله متصفا بها أزلا وأبدا، ولا يجوز أن يوصف بصفة كمال ثم يدعى أنها حدثت له بعد أن لم تكن. لماذا؟ نعم. طيب ايش المشكلة؟ احسنت. لاننا اذا قلنا ان الله استجد عليه صفة كمال لم يكن متصفا بها من قبل، فانه قبل تلك الصفة كان ماذا؟ كان ناقصا عاجزا، ومن وصف الله بالنقص والعجز فقد كفر. لذلك قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. إذن سبحان ربك أي أن الله منزه عن صفة نقص. أي صفة نقص؟ الله منزه عنها. ومعنى تنزيه الله عن صفة النقص أن تثبت لله صفة الكمال. فعندما نفى الله عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم أثبتنا لله الصفة. تمام القيومية وكمال حياته. وعندما قلنا وما ربك بظلام للعبيد أثبتنا لله صفة كمال العدل. إذن فلا نقول أن الله لم يتكلم حتى خلق كلاما، إذ لو كان ذلك لأثبتنا صفة نقص لله. ولا نقول أنه كان لا يعلم ثم علم، لأننا إذا قلنا كان لا يعلم فما معنى عدم العلم؟ الجهل. إذا نسبنا إلى الله الجهل. ولا نقول أنه كان لا قدرة له ثم صارت له قدرة، لأن معنى ذلك إثبات العدل. ولا نقول أنه كان ولا نور حتى خلق لنفسه نورا، لأن معنى ذلك أننا وصفنا الله بالعجز والنقص حتى أتم لنفسه كمالا كان ناقصا فيه. لذلك نور الله عز وجل نور ذاتي، أي نور صفة لله ليس بمخلوق. ولذلك هذا النور كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم، قال أبو موسى قام رسول الله فينا بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية في مسلم: حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. الشاهد من الحديث: لأحرقت سبحات وجهه. إذن هذا النور هو نور الإيه؟ نور العزة، نور وجه الله، نور وجه الله، وهو من ذات الله، وهو صفة من صفات الله. لذلك أجمع أهل السنة على أن الله لم يزل بصفاته أزلا وأبدا. وأما قول الإمام أحمد متكلما إذا شاء، أي أن الله متكلم بمشيئته، يتكلم متى شاء ثم يسكت متى شاء، لا أن الكلام ملازم له دون اختيار، كنبضات قلبك لا يزال قلبك ينبض ما دمت حيا، لا اختيار لك في ذلك. لا، إن الله عز وجل يتكلم بمشيئته ويتكلم متى أراد ذلك، ويسكت عن الكلام متى سكت. فكلامه عز وجل قائم بإرادته ومشيئته واختياره. لأن بعض أهل البدع قال إن كلام الله ليس بمشيئته، بل لا يزال يتكلم دون أن يكون كلامه بمشيئة، فاضطر أهل السنة أن يقولوا لا، إن الله لم يزل متكلما بمشيئته. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقالت الجهمية لنا لما وصفنا الله بهذه الصفات: إن زعمتم أن الله ونوره والله وقدرته والله وعظمته، فقد قلتم بقول النصارى حين زعمتم أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته. فقلنا: لا نقول إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره، ولكن نقول لم يزل بقدرته وبنوره لا متى قدر ولا كيف قدر. يعني هذه قاعدة سبق أن بيناها، وهي أن تعدد الصفات شيء وتعدد الذوات شيء آخر. ماذا قال الجهمية؟ إذا أثبتنا صفات الله فقد عددنا ذات الله، قد أثبتنا أكثر من إله، فجعلوا تعدد الصفات بمنزلة تعدد الذوات، وهذا يدل على جهلهم إذ لم يفرقوا بين تعدد الصفات وبين تعدد الذوات. وقلت إن النصارى لما أوردوا شبهة قالوا نحن أي النصارى نقول باسم الآب والابن وروح القدس، وأنتم يا مسلمون تقولون بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا نحن نعدد صفاتا وأنتم تعددون ذواتا وأشخاصا، أنتم تقولون باسم الآب والابن وروح القدس، فالآب منفصل عن الابن والابن منفصل عن روح القدس، فهذه ثلاث ذوات. ونحن عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم نعدد ماذا؟ نعدد صفات الله. فلذلك تقول محمد كريم حليم رحيم جواد شجاع، كم رجل وصف لا يفهم عاقل في الدنيا إلا أنك تصف ذاتا واحدة. لكن أهل البدع يموهون فيريدون أن ينفوا تعدد الصفات وجعلوها بمنزلة تعدد الذوات. نعم. فقالوا لا تكونوا موحدين أبدا حتى تقولوا قد كان الله ولا شيء. فقلنا نحن نقول قد كان الله ولا شيء، ولكن إذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إلها واحدا بجميع صفاته؟ نصف إلها واحدا بجميع صفاته، إذن هذا تعدد صفات وليس تعدد ذوات. نعم. قال رحمه الله وضربنا لهم في ذلك مثلا، فقلنا أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار؟ يعني النخلة هذه فيها جذع ومش عارف ايه وليف وسعف وبلح، يبقى 20 نخلة في نخلة. لو جاء الرجل العاقل وقال والله لأشترين نخلة، فجاء اشترى نخلة وداها البيت، قل والله عليك كفارة يمين. ليش؟ قال هذه مش نخلة واحدة، ده فيها 20 بلحايا وفيها ايه 20 سعف نخيل وفيها 20 قطعة خشب فيها وفيها. من يقول هذا؟ هل يوجد عاقل في الدنيا يقول لما كانت النخلة بهذه الأوصاف تعددت النخلة وصارت نخلة؟ هذا كلام يدل على جهل. طب والإنسان؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ لسان وعينين وإيدين ورجلين، إذا ما صار خالد واحد. لما يمشي خالد يقول انظر إلى هؤلاء الخالدين. هذا كلام السفهاء، هذا كلام السفهاء. هكذا أهل البدع لما تركوا الكتاب والسنة طاشت وتاهت عقولهم. إذن هذه قاعدة انتبهوا لها، تعدد الصفات شيء وتعدد الذوات شيء آخر. ماشي. قال رحمه الله تعالى. عمل صوتك عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى واسمها اسم شيء، واسمها اسم شيء واحد، وسميت نخلة بجميع صفاتها. فكذلك الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد. ولا نقول إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا قدرة له حتى خلق القدرة، والذي ليس له قدرة هو عاجز. ولا نقول قد كان في وقت من الأوقات ولا علم له حتى خلق له علما فعلم، والذي لا يعلم هو جاهل. بدأ يبين ماذا؟ أحسنت جدع يا ولد، قلتوا لكم كده يعني شهرين محدش هزأكم، تمام؟ ها حتى لما رحنا الكويت بتوع الكويت لم يسلموا من لساني. طيب ها بدأ يبين لازم القول. إذا قلنا ليس له قدرة حتى صار له قدرة، إذا أثبتنا أنه ماذا؟ عاجز. وإذا قلنا لم يكن له علم حتى علم، إذا أثبتنا له صفة الجهل. نعم سبحان الله. نعم. قال رحمه الله تعالى ولكن نقول لم يزل الله عالما قادرا مالكا. لم يزل عالما قادرا مالكا. لا متى ولا كيف. لا متى يعني حدد لي متى صار الله قادرا. قلت لك هل تقول متى كان الله؟ هل يرد متى كان الله؟ كان الله ولا شيء معه. الله لم يزل أبدا، فلا يسأل عن الله متى. متى كان متى صار هو الخالق البارئ المصور، فلا متى ولا كيف، ولا يعلم كيف الله إلا الله. نعم. وقد سمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي فقال ذرني ومن خلقت وحيدا. وقد كان هذا الذي سماه الله وحيدا له عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة، فقد سماه الله وحيدا بجميع صفاته لأن ذاته واحدة وتعددت صفاته. نعم. فكذلك الله تعالى وله المثل الأعلى، هو بجميع صفاته إله واحد. إذن فتعدد الصفات لا علاقة له بتعدد الذوات. انظروا هذه حجة أهل البدع في إنكار الصفات، وهي حجة النصارى في إبطال التوحيد. يقولون أنتم يا مسلمون تقولون بسم الله الرحمن الرحيم، إذن فقد أثبتتم الله والرحمن والرحيم. نعم. قال رحمه الله تعالى بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش. قلنا لهم نعم هذا من أواخر مباحث الإمام أحمد رحمه الله، وهو بحث الرد على الجهمية في إنكار علو الله، في إنكار علو الله. ذكرت هناك لما ذهبنا إلى إخواننا هناك في الكويت، ذكرت لهم قلت الآن أهل البدع يزهدون أهل السنة في تعلم العقائد، يقولون انتهت الجهمية وانتهت المعتزلة، فما بالكم تدرسون وتدرسون هذه المسائل. قلت وهذا يدل على جهل أهل البدع. لماذا؟ لأننا إذا أتينا ومثلت بهذا المثال في مسألة علو الله، الآن جل المنتسبين للعلم في العالم الإسلامي ينكرون علو الله فوق العرش، ويقولون الله في كل مكان، حتى أنهم في خطبهم يقصدون هذا المعنى عندما يقولون كان الله ولا مكان وهو على ما كان قبل أن يخلق المكان لم يتغير عما كان، يريدون أن ينفوا بهذا القول الباطل علو الله. فإذا قلت لهذا الخطيب هذا قول الجهمية وجدته شديدا على الجهمية، بل ربما لعن الجهمية وهو في الحقيقة يقول بقوله. إذن فعندما يقال ما بالكم تدرسون وتدرسون هذه المباحث وقد انقرضت تلك الفرق، قلنا قائل ذلك جاهل باعتقاد أهل السنة وجاهل باعتقاد الفرق. الآن جل العالم الإسلامي ممن ينتسبون إلى العلم سوى أهل السنة من أهل الحديث والأثر السلفيين الذين يتبعون السلف الصالح، كل هؤلاء جل هؤلاء خلا أهل السنة والحديث والأثر السلفيين ينكرون علو الله، ويجعلون من تعظيم الله وتنزيه الله أن ينزه الله أن يكون فوق العرش. هذا هو اعتقاد الجهمية، وهذا الذي قال فيه ابن خزيمة من لم يقر بأن الله فوق عرشه بائن من خلقه مستويا على عرشه قال فقد كفر بالله العظيم. فإن مات ألقي على مزبلة من المزابل حتى لا يتأذى أهل الذمة بريحه. هذا كلام ابن خزيمة وكلام أهل العلم، ولكننا نقول لازم القول ليس بلازم حتى تلتزمه. نكمل إن شاء الله هذا المبحث غدا بإذنه تبارك وتعالى. طيب، إذا كان عندكم سؤال، سؤالان، ثلاثة، لا بأس، فيما يتعلق بالدرس إن شاء الله. نعم، تفضل. بعد المناظرات بين أهل المسلمين والنصارى، قال المسلم: إن الله عز وجل لا يستطيع أن يكون إنسان. قال أيضا: إن الله عز وجل لا يستطيع أن يخرجني من ملكي. من؟ من ملكي. هل هذا القول يقول في بعض المناظرات قال المناظر: إن الله لا يستطيع أن يكون إنسانا، وإن الله لا يستطيع أن يخرجني من ملكه. هذا قائل جاهل. قوله إن الله لا يستطيع أن يفعل كذا وكذا، هذا سوء أدب أولا، لأن لا يستطيع إثبات العجز لله. أما قوله إن الله لا يستطيع أن يخرجني من ملكي من ملكه، نقول: ألست كنت عدما؟ فإن قال: بلى كنت عدما. فلما كنت عدما كان الله عز وجل جاعلك في ملكه، أم لم يكن لك في ملك الله وجود؟ طيب، أليس الذي أوجدك من العدم بقادر أن يعيدك إلى العدم؟ بس. وأما قوله إن الله لا يستطيع أن يكون إنسانا، هذا رجل جاهل. الله سبحانه وتعالى يقول: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. لكن الله منزه أن يفعل ذلك، لا لعجزه، وإنما لكماله وعلو شأنه، لا يفعل ما لا يليق به. فالحديث في مسلم: إني حرمت الظلم على نفسي. فالله يستطيع أن يظلم، ولكن الله لا يظلم، لا لأنه عاجز عن الظلم، وإنما لكمال عدله تبارك وتعالى. نعم، تفضل. سيدنا موسى بأنه كريم الله، وكتب سيدنا محمد بأنه رسول الله، وكتب سيدنا عيسى بأنه رب الله. وفي نفس الوقت في أيضا يقول: والله أحد، تقول أنه إله واحد لم يلد ولم يولد، فكيف هذا؟ فقلت له: هذا لا يخالف هذا، لأنه روح الله وكلنا. إيه معنى روح من الله؟ تفهم الآن روحك أنت، روحك أنت من الله، من الله. إذا يا ود افهم يا ود، أنت الآن روحك من مين؟ إذا صرت إلها؟ طيب، أنت اسمك إيه؟ محمد. لما أقول محمد روحه من الله، صرت إلها؟ بس. إذا الله لما قال عن عيسى: وروح منه، يعني أن عيسى ليس له أب، إنما وجد من الله عز وجل من غير سبب مخلوق، فهو روح من الله عز وجل من غير وجود أب. كما أنت الآن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. فلقلت الآن: أنت روحك من الله، صرت إلها بس. طيب، كليم الله يعني ماذا؟ يعني أن الله كلمه، خلاص. طيب، فإذا كلم الله عز وجل أنبياء بني إسرائيل صاروا آلهة. طيب، إذن لا كليم الله ولا روح الله يستلزم بنوة. وإلا الآن لو أنت كلمتني والكلام يستلزم بنوة، إذن في نص دقيقة هتبقى أنت أبويا. فهمت يا ولا؟ يا ولد تضحكش، قول لي فهمت ولا لا وبعدين اضحك. فهمت؟ فالكلام لا يستلزم بنوة، وإلا لصارت هيصة. يلا روح.